فهو كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تعالى فيما أورده المصنف تحت هذا الباب، قال النشرة حل السحر عن المسحور، النشرة حل السحر عن المسحور. المصنف رحمه الله تعالى أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه فيما أخرجه أحمد وأبو داود في سننه، وأخرجه غيره أو غيرهما موقوفا على جابر. هناك من أخرجه من المصنفين موقوفا على جابر رضي الله عنه. نعم. وهذا الحديث صحيح، فالحديث أخرجه أحمد وأبو داود كما ذكر المصنف، وأيضا أخرجه عبد الرزاق والبيهقي، ورواية أحمد أو رواية أبي داود عن أحمد بقوله قال سئل أحمد عنها رواية متصلة، لأن أبا داود من تلاميذ الإمام أحمد عليهما رحمة الله تعالى. وأما ما ذكره عن ابن مسعود رضي الله عنه فلم أقف عليه في الحقيقة، لكن يكفي عزو أحمد عليه رحمة الله تعالى إليه على وجه الاستدلال مما يرجح صحته عند الإمام أحمد وثبوت ذلك عند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن لعلنا قبل أن نخوض في الكلام على هذا الحديث فإن المصنف هنا لما أراد أن يبين أن هنالك من النشرة ما هو محرم ومنها ما هو مباح، قال ما جاء في النشرة، ولم يذكر حكم النشرة، ولم يذكر حكما متعلقا بالنشرة، ولكن يستفاد الحكم مما أورده تحت الباب من أحاديث وآثار. والنشرة كما ذكرنا هي حل السحر عن المسحور، وهي على نوعين: الأول هو المباح، وقد فصل في ذلك ابن القيم عليه رحمة الله تعالى فيما أورده المصنف، فقال النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، هذا نوع، قال فهذا جائز، وهذا كلامه من إعلام الموقعين. وفي إعلام الموقعين بعد قوله فهذا جائز قال بل مستحب، بعد قوله هذا جائز قال بل مستحب. وأما النوع الثاني فيحل السحر بالسحر. النوع الثاني هو حل السحر بالسحر، وحل السحر بالسحر لا يجوز، وقد سبق بيان حكم تعلم السحر وعمل السحر. فببيان هذه المسألة يتبين إن شاء الله وجه التعارض بين ما جاء في هذا الحديث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تعالى، نعم، قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال يعني أبا داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف النشرة بأنها من السحر. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف أو بعض أنواع النشرة أنها من السحر، وهذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وهذا مع جمعه ما جاء مع ما جاء في حكم النشرة من الألفاظ، فإنه يستخلص منه كما أن الرقى منها ما هو مباح ومنها ما هو شرك، فكذلك النشرة منها ما هو مباح ومنها ما هو شرك. فما كان من التعوذات والأدعية والرقى تارسن فهذا مباح، وأما ما كان بالاستعانة بالشياطين والسحرة فهذا لا شك في أنه تركم حسنه وسنة. وهناك من العلم من قال أن في استخدام الشياطين إما أن يكون عن طريق الشرك وإما أن يكون بالمعصية دون الشرك، وهذا تفصيل اختاره بعض أهل العلم، ولكن في الحقيقة أننا نقول إن مجرد الاستعانة بالشياطين واستخدامهم هو شرك في حد ذاته، قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، وقوله به طب يعني به سحر. ومن المعلوم عن طريق العرب أنهم يسمون الشيء السيء بعكسه تفاؤلا بالخير، فهنا قال به طب، وإلا فإن السحر مرض، لكنهم من باب التفاؤل يسمون السحر طبا، وكما يقولون عن المريض يقولون سليم، يقولون عن المريض يقولون سليم من باب التفاؤل. قال: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أو يؤخذ عن امرأته يعني، وهذا منتشر في هذه الأزمنة كثير، يؤخذ عن امرأته أي أنه لا يستطيع أن يجامعها أو أن يكون بينه وبينها شيء من النفرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة هاروت وماروت: ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر، أيحل عنه أو ينشر. فقوله أيحل عنه أو ينشر، هل هي على سبيل الشك أو أنها على سبيل المغايرة؟ فكأنه سأل هل يحل عنه السحر أو أنه ينشر عنه، ونحن قد عرفنا أن النشرة هي حل السحر عن المسحور. فإن كان قوله أي يحل عنه أو ينشر هو على سبيل السؤال عن أي الأمرين هو الأحسن والأفضل أو المباح، فيكون المعنى أي يحل عنه بالرقى المعروفة أو ينشر عنه بالنشرة المحرمة. هذا وجه، والوجه الآخر أن يقال أن قوله أي يحل عنه أو ينشر، أن أو هنا شك من الراوي، أن قوله أو شك من الراوي، لأن قوله أو جواب ابن المسيب رحمه الله بقوله لا بأس به هو لم يختر أحد الأمرين اللذين ذكرهما السائل في سؤاله، بل قال لا بأس به، وهذا وجه أقوى، فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع أو ينفع فلم ينهى عنه، فيكون هنا مراد ابن المسيب رحمه الله تعالى النشرة المباحة، لا بأس بالنشرة المباحة التي يراد بها الإصلاح. قال: فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فإن السحر ضار، لكن هنا لما كان الاستعمال المباح قال لا بأس به، أي لا بأس بالنشرة المباحة التي تكون بالرقى والتعاويذ المشروعة. قال: فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رقى عليه الصلاة والسلام، وثبت أيضا أنه رقي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها حين كانت تقرأ في كف النبي صلى الله عليه وسلم وتنفث فيها ثم تمسح بكفه المبارك عليه الصلاة والسلام على جسده. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. روي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. وهذا الأثر ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في الفتح بلفظ: لا يعلم ذلك إلا ساحر، بلفظ: لا يعلم ذلك إلا ساحر. والأثر أخرجه ابن جرير عليه رحمة الله تعالى في تهذيب الآثار. وقوله لا يحل السحر إلا ساحر، وفي لفظ الآخر لا يعلم ذلك إلا ساحر، أي يراد أو يريد الحسن هنا النشرة المحرمة لا المباحة، النشرة المحرمة لا النشرة المباحة. ثم ذكر كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى الذي فصل فيه كلا النوعين من أنواع النشرة، إما يزيل الإشكال فيما سبق من الحديث والآثار. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، ما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والناشر هو الساحر، والمنتشر هو طالب النشرة. قال: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. انتهى كلامه عليه رحمة الله تعالى. قلنا ان في اعلام الموقعين زاد: بل مستحب. زاد في اعلام الموقعين: بل مستحب. طيب، هنا الفائدة أن حل السحر عن المسحور اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من كان يرى، يعني وأنا أتكلم هنا عن النشرة التي ذكرنا أنها محرمة، النشرة التي ذكرنا أنها محرمة،

قال فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقوله من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. انتهى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى. هذا الباب باب التطير سبق وأن مر التطير معنا في عدة أبواب، وجاء الكلام عليه مختصرا، ونبهنا أن الطيرة هي كانت من شأن الجاهلية، والتطير هو مصدر أو هو مصدر تقول تطير يتطير تطيرا، فالتطير مصدر. وأهل الجاهلية كانوا يستخدمون الطيور في الفأل أو التشاؤم، فكانوا إما أن يتطيروا بأفعال الطيور أو يتشاءموا بأفعال الطيور ويتفاءلوا بها، أو أنهم كانوا يتشاءمون ويتفاءلون بألوانها وأشكالها فمنهم من كان يتفاءل ويتشاءم بفعل بعض الطيور، كما لو طار الطائر إلى اليمين تفاءل، ولو طار إلى الشمال تشاءم. ومنهم من كان يتفاءل ويتشاءم بشكل الطير أو بلونه، فإذا كان مثلا أبيض تفاءل، وإذا كان يعني خرج من بيته ورأى طائرا أبيض تفاءل، وإذا رأى طائرا أسود تشاءم، إذا رأى مثلا غراب أو نحو ذلك تشاءم، ونحو ذلك مما يحصل وما هو موجود إلى يومنا هذا. وهذا كله عياذا بالله من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وهو في الأصل شرك أصغر هنا جاء تسمية التفاؤل والتشاؤم المحرم بالتطير نسبة إلى ما كان يفعله أهل الجاهلية من التطير بالطيور أو التفاؤل والتشاؤم بالطيور. لكن لما شابه فعلهم في التفاؤل والتشاؤم في أشياء أخرى لما كان يفعله أهل الجاهلية من التطير بالطيور، أو لما شابه فعلهم في أشياء أخرى لما كانوا يفعلونه في التفاؤل والتشاؤم بالطيور، انسحب اللفظ على سائر ما شابه ذلك من التفاؤل والتشاؤم، فسواء كان ذلك عن طريق التشاؤم أو التفاؤل بأمر مرئي أو بأمر مسموع أو بأمر معلوم في أو لدى الفاعل، وسيأتي معنا متى يكون التفاؤل محمودا ومتى يكون مذموما، وكذلك سيأتي معنا إن شاء الله متى يكون التشاؤم شركا أكبر أو شركا أصغر، وما هي الضوابط في ذلك. وأما سبب كون التطير من الشرك الأصغر هو أن المتطير عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، هذا أمر. والأمر الثاني أنه جعل شيئا من المخلوقات سببا مما لم تظهر سببيته سواء كانت هذه السببية بتنصيص الشارع أو بكونها بتقدير الله سبحانه وتعالى في التقدير الكوني. ونحن سبق أن نبهنا على القاعدة الشرعية، وهي أن جعل الشيء سببا مع عدم ثبوت سببيته بالشرع ولا بالقدر الكوني يكون شركا أصغر، وهو ما يسمى بشرك الأسباب، جعل شيء سببا مما لم تثبت سببيته بالشرع ولا بالتقدير الكوني يكون ذلك شركا أصغر. فمثلا لو نص الشارع على أن شيئا من الأشياء يكون سببا لحصول أمر ما، كان ذلك الشيء مباحا أو مشروعا. وكذلك لو ثبت بالتجربة الظاهرة مما هو من التقدير الكوني، ما ثبت بالتجربة الظاهرة أنه ينفع بإذن الله سبحانه وتعالى، كاستعمال الدواء أو استعمال المريض للدواء لأجل الشفاء، فهذا ثابت بالتجربة الظاهرة. وأما ما كان خلاف ذلك فهو يعد من الشرك الأصغر عياذا بالله سبحانه وتعالى. وأما ما لو نسب إلى الشيء المتطير به، لو نسب إلى الشيء المتطير به أنه بذاته يملك تيسيرا للأمر أو تعسيرا له، فإن ذلك عياذا بالله يكون شركا أكبر مخرجا من الملة. طيب، قلنا إن التطير يكون شركا بالله سبحانه وتعالى، أولا قلنا لأجل أن المتطير يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، وأيضا قلنا إنه جعل سببا ما لم يثبت سببيته لا بالشرع ولا بالتقدير الكوني، وأيضا التطير يكون شركا أصغر لأجل أن المتطير يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، أن المتعلق يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا داخل في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. وأيضا التطير يكون فيه نقص في الإيمان بالقدر، في نقص الإيمان بالقدر، في الإيمان بالقدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذا ما يتعلق بسبب كون أن التطير يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه الآية جاءت في سورة الأعراف، جاءت هذه الآية في سورة الأعراف، وقد نزلت في قوم موسى عليه الصلاة والسلام، نزلت في قوم موسى عليه الصلاة والسلام حين قالوا أو حين قال سبحانه وتعالى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال سبحانه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. قال سبحانه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال سبحانه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب هنا قوم موسى كانوا إذا أصابتهم سيئة تطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين, تطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين, فنسبوا ما جاءهم من السيئات وما أصابهم من السيئات إلى موسى عليه الصلاة والسلام وإلى قومه, ولذلك يقول ابن جرير عليه رحمة الله تعالى في تفسير هذه الآية قال يقول تعالى ذكره فإذا جاءت آل فرعون العافية, قال فإذا جاءت آل فرعون العافية والخصب والرخاء وكثرة الثمار ورأوا ما يحبون في دنياهم قالوا لنا هذه, يعني نحن أولى بها, قالوا لنا هذه نحن أولى بها وإن تصبهم سيئة, يعني جدوب وقحوط وبلاء, يعني جدوب بالجيم يعني جدوب وقحوط وبلاء يطيروا بموسى ومن معه. قال يقول يتشاءم ويقول ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء والخصب والعافية مذ جاء موسى عليه السلام. يقول ذهبت حظوظنا وأنصباؤنا من الرخاء والخصب والعافية مذ جاء موسى عليه السلام. ثم أورد عن مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية قال مجاهد فإذا جاءتهم الحسنة العافية والرخاء, قال قالوا لنا هذه أي نحن أحق بها وإن تصيبهم سيئة قال بلاء وعقوبة يطيروا, قال يتشاءموا بموسى. وأورد عن غيره من السلف ما جاء في تفسير هذه الآية. والله سبحانه وتعالى قد رد عليهم فأبطل هذا التطير فقال سبحانه ألا إنما طائرهم عند الله, قال سبحانه ألا إنما طائرهم عند الله, والمعنى أن قوله سبحانه وتعالى ألا إنما طائرهم عند الله أن ما أصابهم من الجد وما أصابه من القحط أنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأن قوم موسى عليه الصلاة والسلام وأن موسى وقومه موسى عليه السلام وقومه ليس لهم في ذلك أي شيء. ولذلك أورد ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية عن ابن عباس أنه قال: ألا إنما طائرهم عند الله، قال: مصائبهم عند الله، قال: مصائبهم عند الله. وأورد أيضا بإسناده إليه رضي الله عنهما أنه قال: الأمر من قبل الله، قال: الأمر من قبل الله. فهم نسبوا ما يأتيهم من عند الله سبحانه وتعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. فلذلك جهلهم سبحانه وتعالى فقال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وأما قول المصنف رحمه الله تعالى وقوله قالوا طائركم معكم، قالوا طائركم معكم، فهذا قد جاء في سورة ياسين في قول الله سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا: طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وأصحاب القرية قيل هي قرية أنطاكية، هي قرية أنطاكية المعذرة أنطاكية، وحينما جاءهم هؤلاء المرسلون كما جاء في قصتهم أن طبعا يذكر أنهم رسل من عند الله سبحانه وتعالى، أو قيل رسل من عيسى عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم ابتداء اثنين من الرسل، ثم لما كذبوا هذين الرسولين عزز الله سبحانه وتعالى إليهم بثالث. فما زاد أهل تلك القرية ذلك إلا تكذيبا، فقالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فقال لهم الرسل: قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. فرد عليهم أهل القرية بقولهم: قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، أي إنا تشاءمنا بكم فكل ما أصابنا من البلاء ونحو ذلك إنما هو من أو بسببكم أنتم، هو بسببكم أنتم. ولذلك قالوا لهم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، والرجم إما أن يراد به الرجم بالحجارة أو بالشتم ونحو ذلك. فقالوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، فرد عليهم الرسل بقولهم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فرد عليهم الرسل أن ما أصابكم ليس بسبب منا، أن ما أصابكم ليس بسبب منا وإنما هي أعمالكم وأفعالكم، وإنما هي أعمالكم وأفعالكم هي التي كانت سببا فيما أصابكم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابك من مصيبة فمن نفسك. فما يصيب الإنسان من المصائب هو بكسب يده. فقال لهم قالوا لهم طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فقوله أئن ذكرتم إما أن يراد بها الاستفهام أو يراد بها يعني أن يقال أننا ذكرناكم أو حين ذكرناكم وهم قالوا نحن ذكرناكم فلم تتذكروا فطائركم معكم هي أعمالكم بل أنتم قوم مسرفون. ثم ذكر المصنف بعد ذلك رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه يعني البخاري ومسلم. قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أي قوله لا عدوى يراد بالعدوى ما ينتقل من المريض إلى الصحيح أو السليم من الأمراض، فيصاب بمثل مرض المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى العدوى، ولكن المراد والمقصود هنا أي لا عدوى إلا بإذن الله تعالى أو بأمر الله تعالى. لا عدوى إلا بإذن الله تعالى أو بأمر الله تعالى. وهنالك من أهل العلم من أخذ بظاهر هذا الحديث فنفى العدوى بالكلية، لكن العدوى ثابتة في أحاديث أخرى في السنة. طيب، قال ولا طيرة، وتكلمنا على الطيرة وهي هنا بكسر الطاء المهملة الغير منقوطة وفتح الياء المثنى التحتية طيرة. وتكلمنا على الطيرة، ولكن نفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا للطيرة هو يراد به ليس نفي وجودها، ليس نفي وجودها، وإنما المراد هنا أنه لا طيرة تؤثر، لا طيرة تؤثر بنفسها. فنفى أن يكون للطيرة أي أثر. قال ولا هامة، قال ولا هامة، والهامة هي الطيرة أيضا، هي الطيرة. فمن أهل العلم من قال المراد بالهامة أنه البومة، ومنهم من قال هو طائر، هو طائر. وعلى كل حال كانوا يتطيرون به، يعني قيل هو طائر معروف عند العرب، وقيل هو البومة أو هي البومة. قال ولا صفر، وصفر هنا هو شهر صفر، وكان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر. يتشاءمون بشهر صفر. فنفى صلى الله عليه وسلم أن يكون أثرا لهذه، هنالك أثر لهذه الأربع في ذاتها. نفى أن تكون، أن يكون هنالك تأثير لهذه الأربع في ذاتها. فالنفي هنا نفي تأثير، نفي تأثير، لأنه نفي وجود. ولذلك قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يورد ممرض على مصح، وفي قصة أو يبين هذا أيضا ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حين قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقيل له يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء؟ الإبل تكون صحيحة مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتجرب فقال صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. لكن المراد هنا كما ذكرنا أن حصول العدوى يكون بأمر الله سبحانه وتعالى لا بذات الأمر. قال وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. النوء هو منزل القمر أو منزل الكوكب، هو منزل القمر أو منزل الكوكب، ثبت صحيح في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. والعرب كانوا يتشاءمون بتلك المنازل ويتشاءمون أيضا ببعض النجوم وبعض الكواكب، وهذا كله داخل في التطير المحرم. فقوله صلى الله عليه وسلم لا نوء أي لا تأثير لهذه المنازل ولهذه الكواكب في شيء من أقدار الله سبحانه وتعالى. طيب قال ولا غول، ويصح أن تقال غول، غول وغول، والغول هنا يراد به الشيء المخيف، فقيل هي الشياطين، قيل هي الشياطين، فقيل هي بعض الثعابين ونحو ذلك، لكن أظهر أنها الشياطين. وكان العرب يتشاءمون وكانوا أحيانا لا يذهبون إلى بعض الأماكن بسبب تلك الشياطين أو بسبب خوفهم من الشياطين، ولذلك كانوا إذا نزلوا بوادي كانوا يستعيذون بسيد ذلك الوادي. قال ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن أنس رضي الله عنه لما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. والذي يراد هنا بالفأل فيما فسره النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة هو ما يكون من باب الحسن أو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن من الناس من يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى بما يراه من الأمور والبشارات أو نحو ذلك. فمثلا لما جاء سهيل بن عمرو في الحديبية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال سهل أمركم، قال صلى الله عليه وسلم سهل أمركم، هذا من باب التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا من باب التعلق بالمتفائل به. وهنا يظهر الضابط في ذلك، فما كان من باب حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فهو محمود، وهو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قوله الكلمة الطيبة، وفي الحديث الآخر في قوله سهل أمركم في قصة صلح الحديبية. وكذلك في الحديث الآخر الذي أورده في عن أبي في أو عند أبي داود قال بسند صحيح طبعا في النسخ عن عقبة بن عامر، قال عن عقبة بن عامر وصحيح أنه عن عروة بن عامر في النسخ عن عقبة بن عامر، والخطأ لعله من المصنف رحمه الله تعالى أو من النساخ، لعله من المصنف أو من النساخ، سهو من المصنف أو وهم أو من النساخ، وإنما هو عن عروة بن عامر كما في سنن أبي داود. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحسنها الفأل، فقال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، قال اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يأتي بالسيئات إلا أنت، ولا يدفع المعذرة ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الحديث قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنه بسند صحيح، والحقيقة أن الحديث ضعيف لا يثبت، الحديث ضعيف لا يثبت، فعقبة أو المعذرة عروة بن عامر مختلف في صحبته، وهو من التابعين فيما يظهر كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى، فقد ذكر أنه ممن سمع من ابن عباس، فالحديث فيه إرسال وأيضا في بعض رواته شيء من التدريس. فالحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال مثل هذا الذكر في مثل هذه المواضع، لا يصح أن يطال مثل هذا الذكر في مثل هذا المواضع أو في مثل هذه المواضع في ضعف هذا الحديث. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: الطيرة شرك الطيرة شرك مرتين. قال: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. والحديث صحيح، وقال أخرجه أبو داود والترمذي، وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه. قلت وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه، وهو صحيح، وهو صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الخلاف في آخره في قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من قول ابن مسعود؟ وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد إراده لهذا الحديث، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول، يعني البخاري، قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحديث: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، قال: هذا عندي قول ابن مسعود، قال: هذا عندي قول ابن مسعود. وهو كذلك، ومن قول ابن مسعود رضي الله عنه. فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: الطيرة شرك الطيرة شرك. أما قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هو من قول ابن مسعود رضي الله عنه. قال: الطيرة شرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا أن الطيرة شرك بالله سبحانه وتعالى، أخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة شرك بالله سبحانه وتعالى، وهذا ظاهر في المراد والمقصود وبيان حكم التطير. وابن مسعود رضي الله عنه ذكر في آخر هذا الحديث قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني وما منا إلا يتطير. قول ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، يعني وما منا أحد إلا يتطير أو يقع شيء في قلبه من التطير، يقع في قلبه شيء من التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل، ولكن الله يذهبه بالتوكل. فليس هنالك سقط في العبارة في قوله: وما منا إلا، ثم سكت رضي الله عنه قال: ولكن الله يذهبه بالتوكل. فليس هنالك سقط في العبارة، ولكن هنا محذوف، هنا محذوف، يعني وما منا إلا أحد يتطير، أو وما منا أحد إلا يقع في قلبه شيء من التطير، ولكن الله يذهبه في التوكل. وهذا يبين أن هذا يبين أن التطير مناف للتوكل على الله سبحانه وتعالى، فالتطير مناف للتوكل، ولذلك أيضا كان من الشرك، وقد بينا ذلك في بداية التعليق على الباب. وهنا مسألة تحتاج أو يحتاج إلى التذكير بها، هنا مسألة يحتاج إلى التذكير بها، وهي مسألة عظيمة فيما يتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فيما يتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى. فمن المهم أن تكون دراسة طالب العلم لكتب العقيدة وخصوصا كتب التوحيد أن يكون هنالك أثر قلبي على العبد، وأعظم أثر لدراسة العقيدة يجب أن يكون على القلب، والقلب هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والتوكل هو من العقائد القلبية، والمصنف عليه رحمة الله تعالى قد أفرده بذكر خاص بباب خاص له في ضمن هذا الكتاب، وهو عمل قلبي محض، وإنما يظهر أثر هذا العمل على اللسان والجوارح، والتوكل هو من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ففي التوكل تظهر حقيقة الرضا بالله سبحانه وتعالى، وفي التوكل يظهر صدق العبد مع ربه سبحانه وتعالى وإخباته إليه والرضا بقضائه سبحانه والإنابة إليه والانكسار بين يديه وصدق اللجأ إلى المولى الكريم سبحانه الذي قدر كل شيء كائن في هذا الكون. ولذلك كان للمتوكلين حال تختلف عن أحوال سائر الناس، وكم يسهل في هذه الأزمنة أن يقول الإنسان: أنا من المتوكلين على الله، ولو نظر في حاله حقا لوجد أنه من أبعد الناس عن التوكل على ربه سبحانه. ولذلك قال بعض السلف: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليها. قال: التوكل أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها. أنت محتاج إلى الأسباب، ولا يكون العبد متوكل حتى يعمل بالأسباب، لكن لا يلتفت إلى هذه الأسباب أبدا، وإنما يكون اعتماده على ربه سبحانه وتعالى. قال: ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق، إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت ساكن إلى ربك سبحانه، مهما يجري عليك من الأقدار، راض بما يصيبك وما يكون عليك وما يجريه ربك سبحانه. فإذا أصابك ربك سبحانه وتعالى بهم أو غم أو مصيبة، فأنت قد سبق في علمك أن الله سبحانه وتعالى لا يكون منه من الفعل إلا خيرا، فهو سبحانه كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والشر ليس إليك. قال: والشر ليس إليك. فسبحانه من لا إله إلا هو، تنزه وتقدس سبحانه عن كل شر وكل نقص وعيب. الذي خلقك وصورك ويعلم سبحانه وتعالى من حالك ما لا تعلمه أنت عن حالك، وهو أرحم بك سبحانه وتعالى من نفسك، وألطف بك سبحانه وتعالى من جميع الخلق. ولذلك ثبت صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: عبدي أنا عند ظنك بي، فظن بي ما شئت. عبدي أنا عند ظنك بي، فظن بي ما شئت. فما أجمل أن تحسن ظنك بربك سبحانه، فترتقي في مدارج من القربات والحسنات التي يحبها ربك سبحانه وتعالى. وذلك يورثك إذا ألمت بك المصيبة أن تلجأ إليه سبحانه وحده، فترفع إليه أكف الضراعة وتسأله من فضله سبحانه، فهو الذي أصابك وهو الذي يدفع عنك وهو الذي يرفع عنك سبحانه. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على أن يكشف عنك هذه الكربة، لا غيره سبحانه، بينما ترى غيرك ممن قد تردى في وقت ترفعت فيه، نظرت إلى ربك سبحانه وسألت من هو فوق سبع سماوات، ثم نظرت في بعض من حولك أو بعض من حولك فوجدته قد نظر وتعلق بالأجداث والقبور والأخشاب والألواح، فشتان بين من كان متعلقا برب الأرباب سبحانه وتعالى ومن يتعلق بشيء من الأخشاب والقبور والقباب والألواح وبعض الخرق التي يعلقها بعضهم على الرقاب وعلى الأكف والأيدي والرسوم التي ترسم وتوضع على شيء من الجدر والبيوت والملح الذي يرش على الأبواب والذبائح التي تهراق عند الأبواب ونحو ذلك. فكيف بمن تعلق بربه سبحانه، وكيف بمن كان هذا حاله؟ فاعلم واعرف قدر نعمة ربك عليك سبحانه وتعالى، فاقطع علائقك بالبشر واجعل لك علائقا برب البشر سبحانه وتعالى, يورثك ربك سبحانه وتعالى مخرجا لا تبتغي مخرجا بعده, ويدخلك مدخلا لا تبتغي مدخلا بعده, ويعطيك ما لم يعطه كثيرا من خلقه سبحانه, ويورثك قناعة بما آتاك, ويورثك ربك سبحانه وتعالى رضا به وحسن ظن به سبحانه ورجاء له وتوكلا عليه وخضوعا وإخباتا له عز وجل. فهذا ينبغي أن يذكر به العبد دائما وأبدا, وأن يذكر نفسه بمثل هذه الحال التي يرجو ربه سبحانه وتعالى, لعله سبحانه وتعالى أن يفيض عليه من إفضاله وإنعامه سبحانه, فيجعل هذا العبد ممن تعلق بربه سبحانه وتعالى وتوكل عليه وفوض أمره إلى ربه سبحانه. وتذكر هذا الدعاء الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه, حين أمره أن يقول إذا أوى إلى فراشه, اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك, آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حال العبد الموحد لربه سبحانه وتعالى من الإثبات والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. فارض يا عبد الله بما قسمه ربك سبحانه وتعالى لك, واعلم أن الخير كل الخير فيما يفيضه عليك ربك سبحانه وتعالى من فيوض النعم, وأن ما يحجزه عنك ربك سبحانه وتعالى مما تظن أن فيه الخير وأن فيه الصلاح لك ولنفسك ولأبنائك وذريتك, فاعلم أنه لا يكون خيرا حتى يشاء ربك سبحانه وتعالى. فليس كل ما ظهر لك أن فيه خيرا لك أو أن فيه صلاحا لك يكون كما ظننت, وإلا فكم من ظان أن في أمر من الأمور يكون الخير له ويكون فيه فسادا عليه وعلى دينه ودنياه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن أحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. ختم المصنف عليه رحمة الله تعالى بحديث ابن عمرو قال, ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك, قالوا فما الكفارة أو فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك, اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك. والحديث صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في الصحيحة, السلسلة الصحيحة. قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك, وهذا ظاهر فيما مر معنا من النصوص والتوضيح. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الكفارة فقال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيرك, ولا إله غيرك. وانظر إلى هذا الدعاء العظيم الذي كله توحيد لله سبحانه وتعالى, فقال اللهم لا خير إلا خيرك. فينبغي عليك أن تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى, فكل ما أصابك من خير فهو من الله سبحانه وتعالى وحده, كل ما أصابك من خير فهو من الله سبحانه وتعالى وحده، فقال اللهم لا خير إلا خيره. فتأمل في مثل الموضع الذي يتشاءم فيه العبد من أمر ما، كيف يكون إذا دعا بمثل هذا الدعاء الذي ينسب فيه الخير كله إلى ربه سبحانه وتعالى. فكل خير لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد ذلك، قال ولا طير إلا طيرك، قال ولا طير إلا طيرك، يعني أن تسخير الطيور هو من الله سبحانه وتعالى، أن تسخير الطيور هو من الله سبحانه وتعالى. فإذا رأيت الطائر يذهب يمينا فهو من الله سبحانه وتعالى، وإذا رأيته ذهب شمالا فهو من الله سبحانه وتعالى. وأيضا أن الإنسان إذا تشاءم بأمر ما أو بشيء ما، فإن تشاؤمه هذا لا يرد عنه خيرا ولا لا, لا, لا يرد عنه شرا ولا يجلب له خيرا، لا يرد عنه شرا ولا يجلب له خيرا. ولذلك مضى معنا في قصة قوم موسى وفي قصة أصحاب القرية حين قال لهم الرسل، قالوا طائركم معكم، فهي أعمالكم وأفعالكم. لكن في قصة قوم موسى قالوا طائركم عند الله، فكل ما أصابكم من مصيبة فهو من ربكم سبحانه وتعالى، هو الذي ابتلاكم به عز وجل. فإذا لم توفق في أمر فإنما يكون ذلك بأن الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر ذلك سبحانه. وهذا من الاعتراف بربوبية الله سبحانه وتعالى، مما يقتضي إعظاما وتوحيدا له سبحانه وتعالى في ألوهيته، وصدق إيمان بقدره سبحانه وتعالى. قال ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وانظر بماذا ختم هذا الدعاء، ختمه بالتوحيد لله سبحانه وتعالى وإفراده بالألوهية الحقة، دفعا لما يحصل في القلب من الشرك به سبحانه وتعالى والتعلق بغيره عز وجل. ثم ذكر رحمه الله تعالى وختم بحديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وقوله له يعني أحمد رحمه الله تعالى للإمام أحمد في المسند، قال من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا المعنى يفسر ما مضى معنا من الأحاديث، لكن هذا الأثر عن الفضل بن عباس ضعيف لا يثبت، فيه ابن علاثة وهو ضعيف، وأيضا فيه انقطاع بين الفضل بن عباس ومسلمة الجهني. وأما المسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في نهاية الباب فهي ظاهرة إن شاء الله، وواضح فيها المقصود والمراد، فهي داخلة فيما مضى من الأحاديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والمعذرة أطلنا اليوم فأخذنا بابين وأطلنا في التعليق على هذين البابين، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع بما قلناه. وأن يرفع به وأن يعفو عني وأن يتجاوز عني وعن زللي وما ما سبق به لساني إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ إن شاء الله ما تيسر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يسدد على الإجابة عليها. طيب، هذه أخت من اليمن تقول: شيخنا بارك الله فيكم، هناك أخت تسأل أن أمها ممن يأكل القات، وهي كبيرة في السن وعندها سحر أو مس لا تدري بالضبط، وهي الأم أو وهذه الأم تعمل أعمال يدوية، وبنتها تبيع لها، وهي تريد بذلك أن تتسلى أو تتسلى أمها بهذه الأعمال وتخفف من أكلها للقات، ولكن لاحظت أن أمها تشتري بالمبلغ القات، فالبنت تكون آثمة بهذه المساعدة. زادك الله حرصا أختنا الكريمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله سبحانه أن يذهب هذا الشر عن والدتك، وأن يكتب لها بغض هذا الشر. وأما ما لو كانت هذه الوالدة يعني تأخذ هذا المال الذي تعينينها على كسبه ببيع ما تعمله من الأعمال، فإن ذلك داخل في المحرم أو في التعاون على الإثم والعدوان، ومثل هذا لا يجوز للمسلم أن يفعله وأن يعين عليه، حتى وإن كان يعني الذي يصنع هذا الأمر هي والدتها، لكن عليها أن يعني تنصحها وأن تستعين بمن ينصحها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها لقبول الخير. وأكثر من الدعاء لها لأن يبعد الله سبحانه وتعالى عنها هذا الشر، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، والله أعلم. طيب، هذه أخت من الجزائر تقول: شيخنا أحسن الله إليك، كيف يفرق المرء بين أعراض السحر وأعراض العين أو الحسد، وكيف يتم إزالة السحر إذا كان موجودا في البيت، أفيدونا بارك الله فيكم، وحبذا لو تجعلوا لنا محاضرة تتكلمون فيها عن هذه الأمور بالتفصيل وكيفية العلاج منها، وجزاكم الله خيرا. طيب، ما دمت قد طلبت محاضرة، فإذا إن شاء الله نجعل الإجابة عن هذا السؤال فيما لو يسر الله سبحانه وتعالى محاضرة في ذلك بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا أخ من تونس يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. يقول: بارك الله فيكم، أخت وجدت ورقة نقدية على الأرض أمام متجر مغلق، فأخذتها تريد أن تعرف ماذا عليها أن تفعله الآن، وجزاكم الله خيرا. وبارك فيك أخي الكريم. بالنسبة لهذا المال الذي وجدته هذه الأخت، فما دامت أنها قد وجدته أمام متجر مغلق، لعلها تأتي في وقت آخر إن شاء الله وتجد هذا المتجر مفتوحا بإذن الله سبحانه وتعالى. واللقطة التي يجوز للعبد أن يستعملها ويأخذها هي التي تكون غير ذات قيمة وليست في حرز، ليست في حرز وغير ذات قيمة، وتكون أيضا يعني غير ليس في مقدوره أن يصل إلى صاحبها، ليس في مقدوره أن يصل إلى صاحبها. فهذه التي يجوز للعبد أن يأخذها ويستعملها لأنه لو تركها قد تتلف، فقد يستعملها والله أعلم، أو يجوز له أن يستعملها والله أعلم. أخ من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، في حديث خلق الله آدم على صورته، هل كان لآدم صورة قبل خلقه؟ جزاكم الله خيرا. وأحسن إليك أخي الكريم، طبعا المسألة هذه تدور على حديث خلق الله آدم على صورته، فهل الضمير في قوله في صورته راجع إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى آدم؟ وممن قال بأن هذا الحديث يرجع فيه الضمير إلى آدم عليه الصلاة والسلام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى، وتبعه بعض المتأخرين واختاره الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، لكن نقول بارك الله فيكم، هذا الحديث مما سكت عنه أهل العلم في يعني الصحيح أن الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، الضمير راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن سكت أهل العلم عن الكلام والخوض في تفسير هذا الحديث فنقول نؤمن بهذا الحديث على ظاهره، خلق الله آدم على صورته والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ما هو تفسير هذا الحديث هذا مما نسكت عنه. وقد أجاب ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى عن كلام ابن خزيمة من 17 وجها، رد فيه كلام ابن خزيمة عليه رحمة الله تعالى ويراجع كلامه، كلامه نفيس. والإمام أحمد لما سئل أو لما قيل له خلق الله آدم على صورته يعني آدم، قال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، قال وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، فهل كانت لآدم صورة قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قلنا خلق الله آدم على صورته يعني على صورة آدم، يكون أيضا هنالك إشكال، فما هو المقصود وما هو المراد على صورة آدم؟ آدم لم تكن له صورة قبل أن يخلقه الله سبحانه وتعالى، فكيف يخلقه على صورته؟ فنقول قد أجمع السلف عليهم رحمة الله تعالى إلى زمن ابن خزيمة رحمه الله تعالى وعفى عنه على، وأعني بذلك أتباع المنهج الصحيح وسلف هذه الأمة، أجمعوا على أن هذا الحديث المراد يعني في الضمير رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. يعني حتى لو قلنا بضعف حديث اللفظ الآخر خلق الله آدم على صورة الرحمن، حتى لو قلنا بضعف هذا الحديث فيبقى المعنى هو كما هو ولا فرق، لأن من هنالك من أهل العلم من ضعف اللفظ الآخر الذي فيه خلق الله آدم على صورة الرحمن، لكن حتى مع ضعف هذا الحديث لو قلنا بضعفه يبقى المعنى ونثبت الحديث والضمير نقول هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا ندخل في الخوض في تفسير هذا الحديث وما وكيف يكون كيف تكون صورة الله سبحانه وتعالى، وهل هو تصوير يعني في خوض في التفاصيل ونحو ذلك، هذا مما يسكت يجب السكوت عنه والله أعلم. طيب هذه أخت من المغرب تقول أحسن الله إليكم، فتاة تقدم إليها رجل متزوج ويريد أن يسكنها مع زوجته الأولى وهو فقير وليس عنده عمل قار لا أدري ما المقصود. طيب ليس عنده عمل يعني وهو سلفي، هل أقبل به من أجل دينه أم أرفض؟ بس الله سبحانه وتعالى يحسن إليك وأن يرزقك الزوج الصالح، وأما أن تقبل به أو لا فهذا الأمر يعني يجب أن ترجع فيه إلى نفسك أنت أولا، لأن المسألة ليست مسألة استشارة هنا الآن، يعني هي مسألة متعلقة الآن بالحال الذي سوف تعيشين عليه. فإن كان الرجل لا يستطيع أن يوفر لك مسكنا فعندها أنت التي يجب أن تجيبي على هذا السؤال الذي تفضلت بسؤاله. فهنا المسألة ليست مسألة الآن تتعلق ب يعني فقط دين، هي مسألة الآن متعلقة أيضا بشيء من الحقوق، متعلقة بشيء من الحقوق، فإذا كنت تصبرين على ذلك فهذه مسألة. ثم المسألة الأخرى وهي ما يتعلق ب سكنة مع الزوجة الأولى، فإذا كانت المسألة يعني تتعلق أيضا بالسكنة مع الزوجة الأولى فهنا أنا أنصحك أن تسألي عن حال هذه الزوجة وعن دينها وعن خلقها، فسكناك ورضاك بالسكنة مع الزوجة الأولى يجب فيه أن يعني تنظري جيدا في الحال الذي سوف تكونين عليه. فكثير من النساء يعني إذا رأتها الزوجة الأولى يعني حاولت إيذاءها بشتى الطرق، سواء كان باللفظ أو بشيء من الفعل أو بشيء من الأمور والدسائس التي تحصل بين كثير من النساء التي يعني لهن شيء من الضرات كما يسمى، وإن كان هذا اللفظ فيه شيء من التحفظ. لكن نقول بارك الله فيك، الذي علينا والذي والذي عليك والذي ينبغي عليك أن تنظري أنت في حالك، وأن هل أنت ممن تستطيعين إن شاء الله يعني أن تتحملي شيء من هذا الحال وهذا الوضع. وأما ما لو كان السؤال فقط عن مجرد تعدد، فهذا لا ينبغي أن تتردد فيه المرأة إذا كان الرجل رجلا صالحا صاحب خلق وصاحب دين، أنا مما لا ينبغي أن تتردد فيه المرأة. اتباع منهج السلف الصالح يكون في جميع الشرع وفي جميع الدين، وليس في شيء معين أو شيء محدد دون شيء آخر. ولكن نصيحة لهذه الأخت، ما لو وافقت على الزواج، طيب يعني يقول تقصد بالقار أي كل مرة في عمل الأخ من أخيك أن يعني تكوني على خلق حسن، وأن تكسبي رضا الزوج، وخصوصا ما لو كانت يعني هنالك زوجة أخرى تنافسك في الـ الـ الـ الـ الوضع مع الزوج، سواء كان في كسب الود أو في أداء شيء من الحقوق والواجبات. وتذكري أنك لو عشت أو يعني استشعري أنك لو عشت في بيت واحد مع الزوجة الأولى سوف ترين أمورا قد تكون فيها شيء مما يبعث على الغيرة، فتحاول إن شاء الله أن تكبحي من جباح هذه الغيرة، وأن تحاول إن شاء الله أن تتحكمي بها بحول الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع. فالمرأة مجبولة على الغيرة، لكن الغيرة قد هنالك منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فالغيرة التي لا تبعث على فعل محرم ولا على فعل أمر يعني مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، فهذه هي الغيرة المنضبطة. وأما ما تبعث على يعني فعل محرم من المحرمات أو في إفساد شيء من العيش أو تؤدي إلى شيء من سوء الخلق والكلام البذيء ونحو ذلك، فهذه غيرة محرمة، فهذا من باب التذكير. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر في وقت من الأوقات أن نتكلم إن شاء الله عن هذه المسألة، ما يتعلق بتعدد الزوجات بشيء من التفصيل بحول الله سبحانه وتعالى، ونتحمل ما يأتينا من كلام النساء بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، أخ من تونس يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك رجل عندما أتقدم لإمامتهم في الصلاة يخرج من المسجد، فكيف أتصرف معه مع العلم أنني تحدثت معه عن سبب خروجه فقال لا أرتاح وراءك؟ أقول لك بارك الله فيك وأحسن الله إليك، يعني انظر أولا في صلاتك، يعني مجرد أن يقول لا أرتاح في الصلاة خلفك، لماذا لا يرتاح؟ لماذا لا يرتاح؟ وهل هو فقط الذي لا يرتاح أو جميع المصلين؟ إذا كان جميع المصلين لا يرتاحون، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أو ذكر ممن لا ترتفع صلاته أو لا تجاوز حناجرهم أو رؤوسهم، قال إمام قوم وهم له كارهون، إمام قوم وهم له كارهون. فانظر أنت في صلاتك وفي يعني سبب نفرة هذا الرجل، هل هي نفرة فقط من هذا الرجل أو من كثير من المصلين؟ إذا كانت نفرة من كثير من المصلين، فيعني لو تجعل من يتقدم غيرك من المصلين بارك الله فيك. وأما لو كانت من شخص بعينه فلا عبرة بواحد يخالف يعني يشد عن عموم الناس. وأيضا مما أذكرك به أن تتحرى السنة في صلاتك، وأن تكون صلاتك على السنة. فلو يعني غضب بعض الناس على يعني اتباعك للسنة في صلاتك وأنهم كرهوا إمامتك لأجل اتباعك للسنة فأيضا هذا لا مما لا عبرة به بل العبرة باتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. طيب أخت من الجزائر تقول شيخنا أحسن الله إليكم أخت سيقام حفل زواج أختها ووالدتها مصرة على اصطحاب هذا الحفل بالأغاني فهل لها أن تحضر لمساعدة والدتها في إعداد الطعام لأنها مريضة وليس هناك من يساعدها علما أن مكان إعداد الطعام ببيت مجاور لمكان الحفل. وأحسن الله إليك يا أختنا الكريمة. بالنسبة للحفل أولا استمري في النصح والتذكير ولا تيأسي من النصح والتذكير هذا بداية. استمري في النصح والتذكير للوالدة ولأختك التي سوف يكون زواجها قريبا لأختك التي سوف يكون زواجها قريبا استمر في النصح والتذكير بحول الله سبحانه وتعالى لهما هذا بداية. وأما ما يتعلق بالمساعدة أما المساعدة في مكان الزواج فلا تجوز لما في ذلك من حضور المواضع التي يعصى فيها الله سبحانه وتعالى. وأما لو كان في مكان خارج عن هذا المكان فلا بأس بشرط أن لا يكون الصوت واصل إلى المكان الذي تجلسين فيه. تقول المكان مجاور لمكان الحفل إذا كان الصوت يصل فلا تذهبي حتى لو غضبت الوالدة وانزعجت ونحو ذلك فلا عليك فلا طاعة في معصية الخالق سبحانه وتعالى والله أعلم. أخت من المغرب تقول شيخنا بارك الله فيكم وأحسن إليكم أنا امرأة مسحورة وسحري صعب جدا وعلى ما أظن هو سحر لكره زوجي ودائما أطلب منه الفراق وعندما يرفض هو الفراق فأنا أكون في حالة لا يعلمها إلا الله فكم من مرة هممت بقتل نفسي بلا شعور ولكن لله الحمد يكون أحد أهلي معي فأنا الآن في حالة صعبة وزوجي يقول أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق وأرجو منكم أن تدلوني لحل لهذه المشكلة وأن يفك الله ما بي من سحر بارك الله فيكم. اللهم أمين. وإياك يا أختنا الكريمة لا يعني هذا السؤال حقيقة يحتاج إلى شيء من التفصيل ويحتاج إلى شيء من البسط سواء كان لهذه الأخت أو لزوجها. و يعني أنا أنصح هذه الأخت جزا الله خيرا على حرصها لو تتكرم وأن تجعل أو تطلب من زوجها أن يتواصل إن شاء الله معي لعل إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يهيئ الله سبحانه وتعالى شيء من النصح إن شاء الله تحاول إن شاء الله أن تجعلي زوجك إن شاء الله يتصل بي إن شاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على الخير. هذه أخت من تونس اليوم يعني لما كانت في الدروس المتعلقة بالسحر كثرت الأسئلة من الأخوات. طيب هذه أخت من تونس أيضا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم هل قول وإياك بعد جزاك الله خيرا بدعة أرجو منكم بيان الضابط بين كون القول بدعة أو أمر مباح فقد استشكل علي ذلك وأصبحت أخاف من كل ما أقوله لعله يكون بدعة وجزاكم الله خيرا. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك فيك أختي الكريمة. وأنا أقول لك قلت بارك الله فيك ما أقول وإياك وجزاك الله كل خير وأقول أيضا وإياك. بالنسبة لقول وإياك بعد قول أحد أن إذا قال لنا أحد جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك أو نحو ذلك دعا لنا بشيء من الدعاء فقلت له وإياك هذا لا يدخل في باب البدعة وإنما هو من الدعاء المطلق فأن تدعو أن يعطي الله سبحانه وتعالى من دعا لك بمثل مثل ما دعا لك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه مثل ما أعطاه لك أو مثل ما سأله لك فهذا من الأمور المباحة وهذا من الأدعية المباحة هذه من الأدعية المباحة الأدعية التي لا ضابط لها وهي من الأدعية التي لم يرد فيها تقييد محدد. فالأدعية عندنا إما أن تكون مقيدة وإما أن تكون مطلقة. الأدعية المقيدة هي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ معين أو في حال معين, بلفظ معين أو في حال معين أو في وقت معين, إما بلفظ معين أو في حال معين أو في وقت معين. فهذا الذي يجب أن يتقيد فيه الإنسان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء فيه الدعاء على الإطلاق فهذا الإنسان لا يتقيد فيه بلفظ معين ولا بشيء معين من الأذكار والأدعية, بل له أن يقول ويدعو لنفسه ولغيره بالخير بحسب ما يتيسر له بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الضابط, إما أن يكون الدعاء مقيد فنتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثال الدعاء المقيد أن مثلا من أمثلة الدعاء المقيد ما سبق وذكرناه قبل قليل من الدعاء إذا أوى الإنسان إلى فراشه, فمثلا هذا من الأذكار المقيدة, فما كان مقيد فيقال كما ورد. ولذلك البراء رضي الله عنه لما أخطأ في الذكر فقال ورسولك الذي أرسلت, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ونبيك الذي أرسلت, فيتقيد فيه الإنسان بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يكن فيه يعني قيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الشر فلا يعني نلتزم فيه بشيء من القيود, بل تقييده يكون هو البدعة. يعني لو قيد الإنسان ويقول لا لابد أن يكون بهذه الصورة أو بهذا اللفظ أو بهذا الحال لابد أن يكون هكذا, فهذا هو هذا التقييد يكون بدعة, والله أعلم. طيب لعلنا نأخذ هذا السؤال الأخير يا أبا عبد الودود الله يحفظك, أطلنا اليوم على الإخوة. طيب هذا السؤال الأخير, أخ من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم, انتشر عندنا نشرة جاء فيها حكم الشيخ العثيمين في الانتخابات وهي كما جاء في هذه الكلمة إقاء الباب المفتوح أنها واجب, وهذا الأمر مما عمت به البلوى, ونريد منكم نصيحة وتوجيها, بارك الله فيكم ووفقكم الله لما يحب ويرضى. نعم الكلمة متأخرة متقدمة. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليك وإلى جميع إخواننا في جميع بلدان المسلمين وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا, إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. لسبق في الدرس الماضي أن تكلمنا على مسألة الانتخابات وعلى حكم الانتخابات. الانتخابات قد أجمع أهل العلم على حرمة الانتخابات, وأعني من يعتد بقوله على حرمة الانتخابات وحرمة الدخول فيها, أجمع أهل العلم. لكن اختلفوا هل يستباح في حال الضرورة, في حال الضرورة شيء من ذلك والدخول والتصويت أو نحو ذلك أو لا. فالذين قالوا من أهل العلم بجواز الانتخابات إنما أرادوا بذلك بشيء من القيود, بشيء من القيود وفي حال الضرورة. ومن تلك القيود التي ذكرها أهل العلم في ذلك أن يتيقن الإنسان أن مشاركته في التصويت لهؤلاء المترشحين يترتب عليها خير أعظم من ما لو لم يشارك فيها, ويكون هنالك شيء من يعني الخير الظاهر فيما يظهر له أنه سوف يكون هنالك إن شاء الله خير أكثر وأفضل من ما لو لم يشارك في هذه الانتخابات. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أن يكون يعني هؤلاء المشاركون في هذه البرلمانات أو نحو ذلك، أو سواء كان في رئاسة شيء من الأمور مما هي من المصالح العامة للمسلمين، يكون قد يعارضه صاحب فساد أعظم، يعارضه صاحب فساد أعظم، فعندها يدخل. أو قال بعض أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز ومن عثيمين والألباني عليهم رحمة الله تعالى، والشيخ العباد حفظه الله، والشيخ عبيد الجابري وغير من أهل العلم، قالوا بشيء من يعني بجواز لأجل الضرورة، لأجل دفع المفسدة العظمى، لأجل دفع المفسدة العظمى. لكن من نظر حقيقة في ما يحصل في كثير من بلدان المسلمين اليوم، وقد مثلت في الدرس الماضي بما حصل في مصر من مشاركة الإخوان والأحزاب المنتسبة زورا وبهتانا إلى السلفية كحزب النور وحزب العدالة، حزب النور وحزب أظنه العدالة الذي عليه محمد عبد المقصود. فانظروا في حال هؤلاء، لا ترى فيهم شيء من نصرة السنة، وأنا أقول هذه الكلمة وأتحمل ما أقول، لا ترى عندهم نصرة للسنة، بل تخذيل لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإخوان لما صعدوا على أو دخلوا البرلمان مباشرة طمأنوا الناس كلهم، وأعني بالتحديد من الكفر التي تخالف شريعة الإسلام، طمأنوهم بأنهم سوف يفعلوا ما يريدون أو ما يريده هؤلاء أو هذه الدول. وكذلك مكنوا لجميع أطياف المجتمع سواء كانوا من المسلمين أو غيرهم. فانظر إلى حال كثير من إلى حال الأقباط وحال والنصارى ونحو ذلك، حتى أن بعضهم فهو الآن من السلطة ونحو ذلك ما تفوق سلطة كثير من المسلمين. وأيضا ظهر بعض الإخوان في لبوس الشر ومكنوا حتى للرافضة، ودعوا إلى التقارب مع الرافضة، ودعوا إلى التقارب مع النصارى وغير ذلك. وحزب النور فيه ما يقارب أو أكثر في الحقيقة أكثر من 60 نصراني يشارك معهم في هذا الحزب الذي ينتسب إلى السلفية زورا وبهتانا. وأيضا فيه النساء ونحو ذلك. فمثل هؤلاء كيف يرجى منهم نصرة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هم كانوا في السابق يكفرون الحكومات لأجل ما كان بينهم من التعاون مع بعض الدول الغربية، واليوم هم يعني يسعون ويفعلون أضعاف ما كانت تفعله الحكومات التي سبقتهم. وفي تونس يقول الغنوشي، يقول لا فرق بين الإسلام والعلمانية، الإسلام والعلمانية شيء واحد. أقول قبح الله ما قلت، قبح الله ما قلت. فأنتم بارك الله فيكم أهل العلم جعلوا ضوابط لا تكاد توجد، حتى يعني الذين قالوا ندفع الشر الأعظم بهؤلاء المسلمين وجدنا أن هؤلاء مكنوا لأهل الضلال وأهل البدع، بل مكنوا لبعض الكفار أكثر مما مكنوا لبعض المسلمين. وغالبا من يخوض في هذه الانتخابات إنما هو من يريد حظا من السلطة ومن الدنيا، وهذا الذي عليه جماعة الإخوان. وقد رأيت بتسجيل لأحد مشايخ الإسكندرية الذين هم يعني يشرفون على حزب النور، وهو ياسر برهامي، يقول إن الإخوان المسلمين والتبليغ، يقول هؤلاء أصول لا يخالفون في شيء من أصول من الأصول العامة للإسلام، بل هؤلاء يريدون نصرة الإسلام والتمكين للإسلام وكذا وكذا وكذا مما قال. سبحان الله سبحان الله، هؤلاء يريدون نصرة الإسلام وهم يمكنون للنصارى ويمكنون للرافضة، بل لم تدخل الرافضة في مصر كما دخلت اليوم، والرافضة اليوم يريدون تأسيس أحزاب ويريدون أن تكون لهم حظوة في تلك البلاد، بل في جميع بلدان المسلمين. ولذلك كان لهم حضور قوي في البلاد التي سقطت فيها الحكومات، سواء كان في مصر أو في ليبيا أو في تونس. والله ما نخشى من ترأس الإخوان في كثير من البلدان، بلدان المسلمين، والله إنه لا يساوي من الشر ما لو ترأس غيرهم. أقولها وأنا غير مشفق على نفسي من قولها، فأنا أقول والله ما نخشى منهم يوازي ويساوي ما لو حكم البلاد غيرهم، بل نخشى أن يكون غيرهم أرحم وأفضل من ما لو ترأسهم. فهؤلاء يهدمون الدين باسم الدين، وأولئك يهدمون الدين باسم الكفر. ولا شك أن هدم الدين باسم الدين أعظم، فإن من جاء ليهدم الدين باسم الدين فإن الناس يلتبس عليهم الأمر، بينما لو جاء من أراد أن يهدم الدين باسم الكفر فإن الناس يدفعون في نحره ويردون كيده ويردون عليه. ولذلك كان أكثر ما ينفق من الباطل كما يقول شيخ الإسلام هو ما كان فيه شيء من الحق، فيأتي ويلبس هذا الباطل بشيء من الحق حتى يقبله الناس. فهذا هي هذا يعني من باب التذكير. وأنا والله ما رأيت في شيء من البلاد التي فتحت فيها الانتخابات، والله ما رأينا فيها شيئا من الخير أبدا جراء تلك الانتخابات، والله ما رأينا فيها شيئا من الخير أبدا. ما رأينا أن تلك الانتخابات قد أثمرت شيئا من الخير، ولا وجدنا أحدا من هؤلاء الذين يعني نصبوا أنفسهم في مثل هذه المواضع وطلبوا من الناس أن يرشحوهم، ما وجدناهم نصروا الإسلام، ما وجدناهم نصروا الإسلام، بل وجدناهم نصروا غير ملة الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الذي عندي، وأنا أقول يعني باختيار ما كان عليه الشيخ مقبل عليه رحمة الله تعالى من حرمة الانتخابات وحرمة الخوض فيها، ولا شك أن الضرورات لها أحكام، لكن ما لو تحقق لنا فعلا أننا فعلا يعني نخفف من الضرر الحاصل، هذا الذي يعني نقول فيه عندها نعم يعني يترخص في الضرورة ما لا يترخص في غيرها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وأن يتجاوز عنا، إنه جواد كريم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله